بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب نرجع للفرائض. اليوم معنا ختام الفرائض وهي تقسيم التركات. تعبنا إحنا ننتظر هذا المال، نريد المال لنا فترة. الأخوة يريدون التقاسيم، كل واحد يأخذ نصيبه من المال يمشي له، يشتري للسيارة هذا اللي يشتري للبيت طيب عندنا قسمة التركات. قسمة التركات وهي ثمرة هذا الفن هي هذه. كما قلنا في علم ماذا؟ دراسة علم الأسانيد هو الثمرة من دراسة علوم الحديث، وهذه أيضا هي الثمرة من دراسة ماذا؟ الفرائض. ماذا تريد؟ إيصال الحقوق لأهلها، تريد إيصال الحقوق، إعطاء كل وارث نصيبه المستحق له شرعا من التركة. فهذه هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض. إذن علم الفرائض ذاك وسيلة، وهذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة منه. والتركة هي على قسمين، إما أن تكون أموال تعد وإما أن تكون أموال لا تعد. فالأموال على قسمين، أموال تعد وأموال لا تعد، كالعقار، البستان، البيت، الأرض إلى آخره. فنبقى في القسم الأول وهي الأموال التي تعد، كيف تقسم الأموال التي تعد كيف تقسم. فنأتي بمثال ونأتي عليه التقسيم، وانت بعد ذلك قص عليه، سهلة جدا. مات الإنسان، إذا مات الإنسان وترك زوجة وترك ابنين، وترك ابنين من الذكور، ابتداء المسألة من كم؟ وترك 8000 فقير مسكين ما عنده إلا 8000، هي يمني مش سعودي. لا استعجل من 8. فترك زوجة وابنين وترك 8000 ريال. الله أعلم، بحثنا يمكن ديون عليه، لكن ما نريد، خلاص نعطي الورثة 8000، يلا إن شاء الله ترتفع العملة أيام بإذن الله عز وجل. طيب ها كمل الزوجة الآن عندك يا سعيد؟ الثمن، ده الثمن مش الثمانية، الثمن. ثمانية تأخذها الأولاد، لها الثمن لوجود الفرع الوارث. والأبناء، الباقي للأبناء، الباقي للأبناء. المسألة من كم؟ من 8. طيب واحد للزوجة، كم يبقى معنا؟ 7، وعندنا 2 من الأولاد. مشكلة سيختصمون فيها، ما تنقسم عليهم إلا بكسر، 3.5 ولا 3.5 ولا كيف نفعل؟ 7، عندنا 7 يعني ما يتعلق بهذا المال، النصيب 7 وعدد الرؤوس 2، بين الاثنين والسبعة، 7 تنقسم على 2 ما تنقسم، 7 والاثنين سواء، بينهما عدد ثالث ينقسمان عليه. إذن قربنا كل المفاتيح، ما في إلا أن بينهما تباين. إيش نفعل؟ نأخذ الاثنين ونضربه في كم؟ في 8، كما أصل المسألة 16، ثم بعد ذلك سهم الزوجة 1 في كم؟ في 2 بكم؟ 2 لها من 16، ثم بعد ذلك 7 في كم؟ في 2 بكم؟ 14، 7 ب7. الآن صححنا المسألة، الآن صححنا. الآن هم يريدون المال، ما يريدون كل هذا الآن، كل هذا ما يريدونه، فين المال؟ طيب فكيف نفعل بالمال؟ كيف نفعل ماذا به المال؟ العلماء عندهم ماذا؟ طريقة. قالوا تأتي بالتركة، تأتي بالتركة فتضربها في نصيب كل واحد. تأتي بالتركة، كم التركة عندنا هنا؟ 8000 في نصيب كل واحد على كم؟ على أصل المسألة. كم أصل المسألة مرة معنا؟ إذن هكذا تجعل عندك كم؟ 8000 في نصيب الوارث على أصل المسألة. كم عندنا المال؟ قلنا 8000. نصيب الزوجة كم؟ 2. إذن 8000 في كم؟ في 2 على كم؟ على 16. لك أن تجعلها يعني ماذا؟ مختصرة، ولك أن تقسم هكذا. إذا قلنا مثلا 8000 في 2 بكم؟ 8000 في 2 16000، على 16 من كم؟ 16000 على 16000، نعطي الزوجة خلص واحد. هذه الطريقة المجملة. في شيء يسمى اختصار عندهم، شيء يسمى اختصار. لما قلنا 8000 وقلنا في 2 وقلنا في 16، في اختصارات، نختصر 8 ونختصر 16، فنقول 8 على 8 من كم؟ 1، إذن 1000، 1 ونبقى على 3 نقاط تبقى معنا، يبقى 1000، ونختصر 16 إذا كم؟ على 8، 2، صح ولا لا؟ بقي عندنا 2، وإيش نصيب الزوجة أيضا؟ 2، صح ولا لا؟ إذن عندنا 2 و2، إيش نفعل بينها؟ اختصار آخر، اختصار آخر، 2 على 2، 1، 2 على 2، 1، كم يبقى عندنا هناك؟ 1000 في 1 بكم؟ ب1000، 1000 على كم؟ على 1، في الخلاصة 1000، 1000 اقسم على 1 كم؟ 1000، إذن هو 1000، إذن هذا نصيبه. فهذه طريقة الاختصار. إذن طريقة الإجمال وطريقة الاختصار، هذه طريقة الإجمال وهذه طريقة الاختصار. نأتي إلى الابن الثاني، كيف نفعل به؟ قد عرفناكم الطريقة. الابن الثاني نصيبه 1/7 وهذا نصيبه 7، إذن 8000 في كم؟ 7 على كم؟ على 16. نختصر، نعمل الاختصار. إيش الاختصار الأول في 8؟ 8000، 8 على 8 1000، يبقى عندنا النقاط نبقيها، والستة عشر 2، واضح؟ 2، 2 و7 في اختصار ولا ما في؟ لا ما في اختصار. إذن 1 في كم الآن؟ 1000 في كم؟ في 7 بكم؟ 7000. إذن 7000 على كم؟ على 2. أيضا نقسم 7000 على 2 من كم؟ 7000 على 2 نقسمها 3500. هذا نصيب من الأول ونصيب الثاني. كيف نعرف أن العملية صحيحة؟ أن 16000 أن 8000 نجمع 3500 مع 3500 كم يكون معنا؟ 7000 و1000 الأم الزوجة 8000. إذن المسألة صحيحة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عندكم عصدوا فيه لا السؤال الثامن. يلا من نقسم هذه المسألة. مات الميت وترك زوج، تركت زوجا وشقيقتين وأخ لأم. يلا بسم الله. مات الميت وترك، تركت زوجا وتركت، تركت شقيقتين وتركت أخ لأم. زوج الآن تركت زوجا، الزوجة اللي ماتت الآن تركت الزوج. وين أبو المظفر؟ الزوج الربع. لا إله إلا الله، سيخرج لك بالفأس. أنت ضيعتها من ربع كامل. كيف النصب هذا؟ قد يتشوف هذا من زمان، لأن كم لنا شهر وينتظر المال هذا أو شهرين أكثر. النصب الزوج النصب 1/2 ثلثان، توفرت الشروط 2/3 أخ لأم 6 1/6 عندك. إذن كم؟ 3 و6 وكم؟ 2. إيش نفعل بينها؟ كيف نأخذ أصل المسألة من هذه الأشياء؟ لا الآن عندنا 2 و3 و6 أكبر عدد ينقسم على 2 6. إذن المسألة من 6، المسألة من 6. كم نعطي الزوج؟ نصف الستة 3، والأخوات شقائق الثلثان، ثلثاء الستة كم هي؟ 4 2 ب2 وبقي 1. كم المسألة؟ عدها الآن، انتقلت عادت من ماذا؟ من 6 إلى كم؟ إلى 8، إلى 8. واضح الآن؟ هذه أصل المسألة الآن. أصل المسألة ماذا؟ 8. أصل المسألة الآن 8. وترك هذا الميت 16000، ترك هذا الميت 16000، فما نصيب الزوج من هذه 16؟ بالعملية الذي مرت معنا، ترك 16000 ما هو 8000، زادت الآن. كيف نخرج نصيب الزوج؟ نأتي المبلغ 16000 الآن في كم؟ في 3، واضح؟ على كم؟ على 8، وهي أصل المسألة. يلا بسم الله، نريد اختصار. عندك 16 وعندك ماذا؟ 8. هذين يجعل فوقها كم؟ 2، وهذين يجعلها 1. ثم بعد ذلك 2 في كم؟ هذه 2000 يعني باقي النقاط 2000 هذه، ف2000 في كم؟ 2000 في 3 بكم؟ 6. هذا نصيب من الزوج. إذن 6 على كم؟ على 1. 6000 اقسم على 1 6000، إذن فيها 6000 فقط. هذا نصيب من الزوج. الشقيقة لا، احنا نريد الأولى. الأولى لها 2، هذه 16، هذه التركة في كم؟ في 2 على كم؟ على 8. نختصر بكم؟ إذن 2 وهذه 2. الآن اختصرنا إلى كم؟ هذه 2، واضح؟ 2 في 2 4 على 1، 4 على 1 كم؟ 4. كم لها؟ 4000. والشقيقة الثانية 4000، والأخ لأم كم له؟ 2 هنا فوق وهذا هو 1 وتحت 8 انتهت. فيبقى عندنا كم؟ 2 في 1 بكم؟ 2. كم له؟ 2000. نحسب الآن 2000 و4 و6000. إذا كان 16000 انتهينا. كم الآن؟ 16. هذه الآن قسمة التركة. هذه التركة إذا كانت فيها عد، هذه التركة إذا كانت فيها أشياء تعد فتقسمها بهذه الطريقة، وهي ما يتعلق بالمال في النصيب على أصل المسألة. تطلع لك الناتج، يطلع لك الناتج فيما يتعلق بالميراث، ما يتعلق ماذا بالميراث. كيف لا يعد؟ سيأتي هذا الدرس الأول. هذا مستعجلين ما أشي يسافر ويشتي أخذ المال ويشيل. هذه الأراضي مشكلتها مشكلة استاتي. الأراضي تختلف عن الداء. هذا تعد الدراهم تمشي لك، لكن هذه أرض، هذا يريد هذه، أنا أريد هذا، أنا أريد هذه الشق، وهذا يريد هذا، اللي مشكلهم. طيب الآن ما شاء الله.